انصادوا فيها ويعني ما يعني يكون سؤال عليه نص فاهم ولا يكون عليه بس يبين لك مين اللي بالشيء من جد مركز وماخذ الموضوع لانه اخذ وقته واقول لهم ترى ركزوا كذا ركزوا كذا لكنه اني احط تركات واتصيد لا ولا لا ما احاول قدر المستطاع اني ما اصيد. الجامعيه كانت انا ما حقول لي مره الصراحه عندي دكاتره كانوا مره كويسين وعندي دكاتره ما كانوا مره كويسين الصراحه يعني انا درست كم في اربع جامعات في الكويس ومو الكويس الصراحه لكن اغلبهم بالنسبه لي والله كانوا النخبه النخبه. ليش كريمينولوجي علم الجريمه والعداله الجنائيه هي تخصصات مختلفه. علم الجريمه كانت في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه كانت العداله الجنائيه. اي ليش يا اخي من يوم وانا صغير احب الاشياء اللي فيها تحقيق احب الاشياء اللي تدخل في كل القطاعات الضوابط والقوانين لائحة الإرشادات خلينا نقول موجودة في كل شيء حوالينا. حلو. تسجل في أبليكيشن تقرأ أشياء توافق عليها تروح النادي توقع عقد توقع عقود تشتري أي شيء موجودة فالقرآن موجود القوانين هذه القوانين لازم تكسر وإذا كسرت يكون عندنا جريمة أو مخالفة فموجود في كل القطاعات. الله لا يهينك يا حبيبي شكرا. فتخصص الإجرام والعدالة الجنائية هتحصله موجود في كل القطاعات حرفيا يعني انت يمديك تكون في الارهاب ومكافحه الارهاب او يمديك تكون في مكافحه الجريمه الخضراء يسمونها اللي هي مكافحه جرائم البيئه مثلا يمديك تخش في الجرائم المعلوماتيه يمديك تخش في التحقيق يمديك تخش في الـ في الـ في, الـ في المجتمع كمجتمع يمديك تخش في البشري كواحد فاهم كشخص واحد ويدخل فيها الرسم الخريطي يدخل فيها الاحصاء يدخل فيها يدخل فيها المجتمع علم نفس قانون علوم سياسيه كل حاجة توصل للطب الشرعي كمان إيه. توصل للمخدرات توصل كذا فتخصص متشعب في أشياء كثيرة ومن وقتها أنا كنت ملاحظ أني من الوحيدين على الأقل المدنيين اللي فيه فجذبني جدا فاهم يعني حتى لما تشوف تقرأ أبحاثي ولا شيء عندي أبحاث في مكافحة الإرهاب عندي أبحاث في السجون عندك عندي بحث عن السجون إيش طلع نتيجته والله هذا البحث عن السجون أنا شفت شفت المقطع هذه الرسالة حقتي في الدكتورة إيه أنا شفت المقطع ايوه بس ما ادري ايش نتيجه البحث تقول ان السجون جدول السجون في امريكا صح ايوه سوينا دراسه عن السجون في امريكا او اخذنا داتا وحللناها طبعا عندنا تحليل الداتا نحب واحنا تحليل البيانات نشتغل فيه وندخل فيه يعني برامج احصائيه وبعدين نستخدم AI وزي كذا فاخذنا داتا على 10,000 مجرم جريمه جنائيه حلو هذول الناس حكم عليهم وجاء الحكم وكذا يعني ما هم متهمين لا خلاص مذنبين هم أوكي. متهمين عفوا انه يعني خلاص اصدرنا الحكم عليهم مدانين ف 10,000 مجرم جنائي يعني جريمه جنائيه شخص... جريمه عنيفه خلينا نسميها او جريمه تؤدي تاثيرها قويه انها تكون عنيفه من ناحيه انه انه انه قتل او مخدرات او شيء او يمكن تكون غسيل اموال او كذا اشياء يعتبرونها جنائيه لكن هي ما هي عنيفه مثلا ترويج المخدرات بكميات كبيره ما هي عنيفه لكن بعض الأحيان تعتبر جنائية يسمونها فلوني فهمت حتى هنا في السعودية الترويج غير التعاطي أيه. لو أنت ترويج تتعاطي بعيد الشر وتروح عند الحكومة حيودوك تتعالج ترويج قصاص أيوة الترويج على حسب الكمية كمان الكمية أيوة. فيها تعزير صح. ويمكن توصل لإعدام أو قصاص فهمت كيف فكنا إحنا نأخذ بالضبط أخذنا اللي هم الفلوني أوفندرز الناس اللي مرتكبين جريمة جنائية وردي حكم عليهم 10,000 شخص من 73 مدينة في أمريكا. طيب. هذه طبعًا 73 من أكثر المدن اللي فيها ناس. عشان الداتا وكذا تبتجمع أنت. اللي سويناه سوينا زي السكور أخذنا جرائمهم وأخذنا سوابقهم. أهم شيء في الحكم الجريمة قديش هي قاسية أو قديش عنيفة معلش الجريمة قديش عنفها وكم عندك سوابق على الأقل هذا في النظام اللي إحنا طلعناه وطلعنا طبعًا ليش استدللنا كذا. طلعنا السكورات وصار عندنا ايش صار عندنا مجرمين عنيفين ومجرمين مو عنيفين ايوه في جرائم عنيفه مره وعندهم ريكورد كبير عندهم سوابق كثير وفي مجرمين مو مره عنيفين أي. اللي اكتشفناه او النظريه اللي استندنا عليها طبعا في لازم اشرح لكم انه في دراسه زمان على اطفال من تقريبا كم طفل كانوا 16,000 طفل من يوم من ولدوا الى عمرهم 18 راقبناهم أو الدراسة راقبتهم واكتشفوا أنه 50% من الجرائم صارت من 5% من ذول الأطفال بس ففي ناس

يعني واحد سحب السيفون هذا المعلومه اللي ما حط طلبها النسي اسمه ما اروح كنسل فهمت بس انه يقول لك بعدين طلعوا قانون انه كل متسلق يشيل فضلاته معه يا سلام اوكي الحين نروح شفت الحين نروح لكن ايش ايش ايش في نسبه الوفاء 10% يعني احتمال كبير تعيش بس كوبا ولا تشيلي في الفيوز كوبا ولا تشيلي احس كوبا انت السقافر كوبا مره حلوه ايه كوبا هروح يعني واعرف ناس فيها اوكي لانه ميامي ترى كل ميامي مو مكسيكان تكساس مكسيكان اوكي ميامي كوبنز لانه ميامي من اخر طرف فلوريدا جزيره كي ويست الى كوبا 90 ميل بحري طرفين بعضهم كانوا يجون سباحه إيه مو سباحه لكن يجون يعني بقارب وزي كذا وكان في قانون اوباما اللي نزل لا اوباما حذف ذا القانون اللي هي قانون الرجل المبلله والرجل الناشفه انه اذا اي كوبي جاء وحط رجل على الشاطئ يدخل خلاص اوباما جاء شاله لكن كوبا مره حلو احس انا انبسط فيها جدول كوبا يعني تاريخها يخوف شيء ثاني مره يعني مين حكمها كان اللي هو شيكي كيفارا قبارة كم عملية أساسينيشن كم عملية اغتيال 500 فشلت مجدول قد سوء بشكل مجنون ما أدري كم 500 عملية اغتيال من المخابرات الأمريكية كلها فشلت يا عمي ما مات حطوا له سم في بدلة الغوص طاح دقنه ما أدري إيش صار له حطوا له سم في الملكشيك حقه ما صار له شيء ما أدري إيش يبغى كوبا تاريخها مرة حلو الدول اللي في أمريكا الجنوبية صراحة مظلومة أحسها مظلومة جدا جدا مظلومة. جدا أوروغواي قارة الأوروغواي والباراغواي واحدة منها توقع أوروغواي مرة يمدحونها مرة يمدحونها من ناحية السياحة فيها من ناحية القاعدة فيها وزي كذا وفي معبر تحت مو عندك أنت معبر بنما في تحت معبر يسموه معبر الموت السفن اللي كانت تعبر منه يمكن 40% نسبة أنها ما ترجع إلى الآن؟ إلى يومك إلى يومك خطير يسموه معبر الموت فيه له تقلبات مجنونة مين اللي ماسك أتوقع تشيلي ماسكته لكن هو فيه له تقلبات أنه المناخ حقه مرة مضروب مناخ ما هو إيه لكن حتى ما حد ماسكه هو ينطبق عليه قانون عالي البحار لأنه تحت الميتين فوق الميتين مايل عن على أنه حسب قصد معبر الموت أنه قراصنة لا كله ما في قراصنة ما يقدروا يعيشوا أوكي حيروحوا فيها والله فودي مو اشوفه لكن كذا يعني لا قدام فوق جدول والله قدام نسوي ثاقي كمان مره يلا فلوق يا عمي ركب جو برو على القارب مشينا يا عمي افريقيا هسه جدول افريقيا يا رجل افريقيا اكثر قاره فيها دول ايه وكل الحدود عشوائيه لانه الاستعمار قاعدين يسوقونها الدول اللي كانت مستعمره طلعت وقسمت على كيفها فلازم جدول الصراحه البريطانيين طلعوا كقسم على كيف امم مو بس البريطانيين انت مين بلجيكا كانت مستعمره لا كل مستعمرين قاعد يخطر مستعمره بلجيكا استعمرت مين والله ما ادري استعمرت احد فرنسا كذا فرنسا استعمرت فرنسا البرتغال استعمرت البرتغال بلجيكا بلجيكا اسبانيا اسبانيا اخذت دوله واحده اللي هي غيني الاستوائيه هم اللي يتكلمون هناك اوكي يتكلمون اسباني لكن اغلبها كانت بريطانيا وفرنسا وايطاليا ايطاليا كمان اخذت ليبيا كانت ماخذه ليبيا صح كانت مستعمره ليبيا كانت مقسمة تقسيم أفريقيا والله انظلمت يعني لكن جميلة القارة أشوف جميلة من الشمال للجنوب أحس حنبسط فيها مجنونة والله ما شفت أنت في عداء اسكتلندي مدري عداء إيرلندي اللي جرى من جنوب إلى شمال أفريقيا لا والله ما أوف بدأ بجنوب أفريقيا وبيوقف عند تونس إيوه حتى ذا أصلا أرسل تويتر للرئيس الوزراء الجزائري عشان يفتح له الهدود لأنه يحتاج فيزا كان أو شيء زي كذا. أتوقع إنه كلم الحكومة الجزائرية في تويتر والحكومة تتفاعلوا معه وجالوا إذن من رئيس الوزراء الجزائري إذا ما كنت غلطانية. طبعًا أعتذر إذا هو مو رئيس وزراء وعنده منصب ثاني أتوقع إنه رئيس وزراء أتوقع. واحد قيادي. وشفت رحلة كاملة يعني عبر ولا ما شفت. هو مسوي فلوقات شفت أنا لما وصل من جنوب أفريقيا ومشى على الغرب سنغال وما السنغال وصل الجزائر وأتوقع كان بقي فأتوقع إنه خلاص. أول كلام هذا ذي السنة ولا؟ إيه السنة دي. أتوقع إنه خلص. إيه أتوقع إنه خلص. أتوقع مرة ما يعني سوى سلسلة فوق 500 حلقة. أوكي والله طويل. إيه ومشي شغال يقول لك هنا علشت أسناني هنا انضربت هنا مدري إيش هنا. شيء مجنون فاهم؟ والله أفريقيا فعلياً هي من الدول. أفريقيا. القارات اللي فعلاً. مظلومة. يعني أنا أعتقد حتى مظلومة أكثر من أمريكا اللاتينية. مرة. سمعتها أول شيء. مظلومة إعلامياً يعني مو.